وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، أحييكم جميعًا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى هذا اللقاء المتجدد الذي نتذاكر فيه معكم فقه كتاب التوحيد، ونحن وإياكم في الباب 21 منه. ترجمه الشيخ رحمه الله بهذا التوبيب قائلا: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. وذكر فيه الحديث عن مالك الذي رواه مالك في الموطأ وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه فقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله عز وجل على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم قال الشيخ: ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد في قول الله جل وعلا: أفرأيتم اللات والعزى، قال: كان يلت لهم السويق فلما مات عكفوا على قبره. قال: وكذا قال أبو الجوزة عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان يلت السويق للحاج. وخبر ابن عباس هذا أيها الإخوة رواه الإمام البخاري في صحيحه. قال: ولابن جرير، هو أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، إمام الأئمة، إمام المفسرين، وإمام المحدثين، وإمام المؤرخين، بسنده عن سفيان، وهو سفيان بن سعيد الثوري، عن منصور، وهو منصور بن المعتمر السلمي، عن مجاهد، وهو مجاهد بن جبر المخزومي مولى ابن عباس، أخذ التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما في نحو 30 مرة، منها 4 عرضات فيها مناقشة مباحثة وتثبت. قال مجاهد في قول الله جل وعلا: أفرأيتم اللات والعزى، قال: اللات كان يلت لهم السويق، والسويق هو الشعير يحصد ثم يحمس أو يطبخ ثم يطحن فيطعمه الناس، فكان يلت لهم السويق أي يطعمهم، يطعم من يمر به من الناس، فلما مات غلوا فيه فعكفوا على قبره إلى أن صوروا عليه صنما فصار هو اللات. وبنحو قول مجاهد ما قاله أبو الجوزة، فإن البخاري رحمه الله قال: حدثنا مسلم وهو ابن إبراهيم، قال: حدثنا أبو الأشهب جعفر بن حيان التيمي، قال: حدثنا أبو الجوزة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان اللات رجلا يلت سويقا الحجاج أن يطعمهم إياه. وصنم اللات هذا كان لثقيف في أهل الطائف ومن حوله، والعزة صنم بنخلة بين مكة والطائف، وأصلها أشجار سمر حولها بنيان، فعظم هذا البنيان وما حوله حتى كانت العزة. والعزة صنم تعظمه قريش، فكانوا يعبدون أبناءهم للعزة، ومن ذلك أبو لهب، فإن اسمه عبد العزة ابن عبد المطلب. وهبل كان في مكة على الصفا، وهو صنم لقريش خاصة، ولهذا قال أبو سفيان في معركة أحد: أعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يجيبه؟ قالوا: ما نقول. قال: قولوا الله أعلى وأجل. ثم لما قال: لنا العزة ولا عزة لكم، قالوا: ما نجيبه يا رسول الله؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، اللهم صلي وسلم عليه. فمناسبة تفسير السلف ابن عباس وتلميذه مجاهد لهذه الآية: أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، أن هؤلاء غلوا في هؤلاء الصالحين، في هذا الرجل الصالح الذي يلت السويق للحجاج، حتى صيروا على قبره وثنا وعبدوه، فكان ذلك من أوثان المشركين، لأنه كان كريما يطعم السويق للحجاج، يطعم السويق للحجاج، فجاء النهي عن ذلك، لأن هذا مما عظموا به من البدع المحدثة، عظموا به قبره، فكان النتيجة أنهم عبدوه من دون الله عز وجل. ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، أول ما صنع أن كسر الأصنام وأبطلها وأعماها، حتى أرسل إلى الطائف خالدا ومعه المغيرة، وأرسل جرير بن عبد الله البجلي، وأرسل من أصحابه معهم البعوث والسرايا يكسرون هذه الأصنام التي اعتاد الناس على تعظيمها وصرف العبادة لها من دون الله اعتقادا بفضلها ومكانتها، وهذا كله نتاج الغلو في قبور هؤلاء، حتى صيرت وجعلت أوثانا يصرف لها حق الله بالعبادة، حق الله بالدعاء، حق الله باللجأ، حق الله باللياذة والعيادة، حق الله بالذبح والنذر والطواف. ثم قال الشيخ رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن. فهذا الحديث فيه هذا التحذير، لأن الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيه التحذير من زيارة النساء للقبور، وفيه لعن من اتخذ على القبور مساجد وأنارها بالسرج وبالإضاءات. وحديث ابن عباس هذا جاءت له شواهد في حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام أحمد ورواه الترمذي وصححه، فقد روى الترمذي وأحمد من طريق عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه ابن حبان في صحيحه. قال الترمذي: وفي الباب عن عائشة وحسان بن ثابت. أما حديث حسان بن ثابت فأخرجه الإمام أحمد في مسنده وابن حبان، وأخرجه أيضا ابن ماجه من رواية عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عن أبيه حسان رضي الله عنه قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. وقد جاء في صحيح ابن حبان أيضا من حديث عبد الله بن عمرو حديث فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكرت في عزائها أهل ميت في ميتهم، فقال لها: لعلك بلغت معهم الكدى. قالت رضي الله عنها فاطمة: معاذ الله، وقد سمعتك تذكر ما فيها ما تذكر، أي من جهة تحريم زيارة النساء للقبور. قال صلى الله عليه وسلم: لو بلغت معهم الكدى ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك، يعني عبد المطلب، لأنه مات على غير الإسلام. كل هذا يدل على تحريم والتشديد والتفضيع في زيارة النساء للقبور، وكذلك فيما كان من تعظيمها، لأن زيارة النساء للقبور تصيرها معظمة لسرعة عاطفتهن واندفاعهن وعدم ضبط شعورهن وأعصابهن عندها، خصوصا في حال الموت وهو شدة الحزن. فنسأل الله جل وعلا أن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ومن سيء القول والعمل، وأن يجعل أعمالنا وأقوالنا خاصة لوجهه لا حظ فيها لأحد غيره، وأن يختم لنا بالصالحات ويختم لنا بتوحيده وهو راض عنا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين، إنه سبحانه أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. قل الحمد. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.